50 languages. 10 10 أمس اليوم غدا أي أبوي دمع أمس كان السبت أي era dissabte أمس كنت في السينما Ahir vaig anar al cinema. كان الفيلم مشوقا. La pel·lícula era interessant. اليوم هو الأحد. Avui és diumenge. اليوم انا لا اعمل. Avui no treballo. سأبقى في البيت. Em quedo a casa. غدا الاثنين. دما és dilluns. غدا سأعود للعمل مجددا. دما torno a treballar. اشتغل في المكتب. Jo treballo en una oficina. من هذا؟ Qui és aquest? هذا بيتر. Aquest és el Peter. Peter طالب. El Peter és estudiant. من هذه؟ Qui és aquesta? هذه مارتا. Aquesta és la Marta. Marta, secretaria. La Marta és secretària. بيتر ومارتا أصدقاء. El Peter i la Marta són amics, parella. بيتر صديق مارتا. El Peter és l'amic, el xicot de la Marta. مارتا صديقة بيتر. La Marta és l'amiga, la xicota del Peter. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.